السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. هذا هو المجلس الرابع من شرح رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير لأبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وقبل أن ألج في الفصل قبل الأخير، وهو في من يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى، وأن ذلك من صفات المنافقين، ذكرنا في المحاضرة الماضية أن المخالف، أي مخالف، ينظر إليه بنظرتين: نظرة كونية قدرية ونظرة شرعية. تذكرون هذا؟ صحيح. فقلنا النظرة الكونية القدرية يرحم بها المخالف وتحمد ربك أنك ما وقعت فيما وقع فيه، والنظرة الشرعية هي الرد على المخالف بمخالفته. وذكرت أن هذا كلام ابن القيم رحمه الله في المنية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين في شرح على المنية، وأيضا في شرح على صحيح البخاري. فبعض الناس قال: من أين هذا التقسيم وأين هذا الكلام؟ اعلم بفضل الله، حينما أقول هذا نص عليه ابن تيمية، أو هذا كلام ابن القيم في كتاب كذا، أو هذا كلام أي معالم في كتاب كذا، أعلم تمام العلم بفضل الله والفضل لله وحده أين هذا الموضع وفي أي كتاب أنقل منه، ولا أقول هذا كلام من جزافة. بعض الناس يقول: من أين هذا التقسيم وأين هذا الكلام ومن أين أتيت بهذا، مع أني ذكرت أن هذا نص عليه ابن تيمية وابن القيم. ولذلك اضطررت إلى أن آتي بالذي ذكرته في المحاضرة الماضية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شارح في القصيدة النونية، وهذه طبعة نفيسة جدا عليها شرح الشيخ خليل هراس وشرح الشيخ ابن عثيمين وشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي على النونية، لأنها نادرة جدا. ابن القيم رحمه الله يقول: واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. يعني إذا هجرت فإنما يكون الهجر لله لا لنفسك. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتين. يعني اجعل لقلبك بصيرتين. ما هما البصيرتين؟ فانظر بعين الحكم وارحمهم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. المشيئة لا تأتي إلا كونية. أحسن. إذ لا ترد مشيئة الديان. قال: فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. هذه النظرة، هذه البصيرة الإيه؟ الكونية. وانظر بعين الأمر، هذا الشرع. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذن نظران. واحملهم على أحكامه يعني احمل المخالفين على هذا الحكم الشرعي. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتين. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فهم هذا؟ هذا كلام ابن القيم في النونية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ثم أمرنا أي ابن القيم رحمه الله أن ننظر إلى أقدار الله عز وجل في هؤلاء المعرضين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيهم نظران أي ينظر إليهم بنظرتين. النظر الأول النظر القدري، يعني النظر إلى قدر الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين هذا كلامه، الكلام هنا أطول من كلامه في شرح على صحيح البخاري. شرح على صحيح البخاري أتى بسطرين أو بسطر ونصف وانتهى، لكن هنا ذكرت أنا أتيت بكلامه في النونية لأن كلامه في النونية أكثر. قال النظر إلى قدر الله عز وجل، فهنا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله عز وجل أن عافانا مما ابتلاهم به، لأن هذا من أقدار الله عز وجل. هذه النظرة الكونية، أن تحمد الله تبارك وتعالى أنك ما كنت أيضا مثله. والنظر الثاني ننظر بعين الأمر أي بعين الشرع، وحينئذ نلزمهم بما يقتضيه الشرع. هذه النظرة الشرعية التي هي الرد على إيه؟ على المخالف بمخالفته. قال وحينئذ نلزمهم بما يقتضيه الشرع ونجبرهم عليه ونؤدبهم عليه ونعذبهم فيه، كما قال الله تعالى في الزانية والزاني قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية. فأنت إذا نظرت إلى هذا المخذول والعياذ بالله تقول مسكين صد عن الهدى واتبع الهوى والردى، ترق له. ترق له لماذا؟ لأنك كنت تتمنى وترجو الله عز وجل، وإن كان العلماء يختلفون في الفرق بين الرجاء والتمني، والصحيح أن تقول الرجاء، واضح؟ لأن الله على كل شيء قدير. لأنك ترجو الله عز وجل أن يهتدي هذا المخالف ويرجع إلى الحق، سواء كان هذا المخالف أيما مخالفا، لأنك تحب للناس جميعا أن يدخلوا في الحق جميعا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وكانوا مشركون كفار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ترق له، لكن في الأمر الذي هو الشرع تلزمه به وتؤدبه على ما فعل حتى يستقيم على أمر الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف وانظر إلى الأقدار أي أقدار الله سبحانه وتعالى جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. واضح؟ إذن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هل خرج قيد أمولة عما ذكرناه في المحاضرة الماضية؟ لا، ما خرج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 78 بعد أن ذكر حجج المتكلمين ورد عليهم فقال ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال الشافعي رضي الله عنه، تجد هذه الكلمة كثيرة عند ابن القيم وعند ابن تيمية، الشافعي مالك رضي الله عنه رضي الله عنه، قد تأتي بمعنى الدعاء وقد تأتي بمعنى الخبر. قد تأتي بمعنى الخبر إذا كانت للصحابة، فإن الله هو الذي ترد عليه فتقول رضي الله عنه، مفهوم؟ وقد تأتي بمعنى الدعاء رضي الله عنه، يعني أسأل الله أن يرضى، أن يرضى عنه، مفهوم هذا؟ قال ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه، يعني هؤلاء المتكلمون بعد أن رد عليهم، أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، زي الأشاعرة كده، هذول أهل كلام، واضح؟ لأنهم نظروا تكلموا في غير الكتاب والسنة، هذا تعريف من ضمن تعريفات لماذا سموا بأهل الكلام، لأنهم خاضوا، يقول ابن القيم، وسموا بأهل الكلام لخوضهم في غير الكتاب والسنة، فسموا أهل الكلام يعني يتكلمون في غير السمعيات، مفهوم؟ فحكم الشافعي في أهل الكلام إيه؟ ها؟ أن يضربوا بالجريد والنعال، ده حكم الشافعي في الأشاعرة والمعتزلة وأهل البدع جميعا. طب دي نظرة كونية ولا نظرة شرعية؟ دي نظرة شرعية، صحيح؟ لذلك ابن تيمية يقول إيه؟ يقول إنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعية على ما ذكرت له، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، يعني ده حكمهم عندنا إن هم يطافوا بهم، نركبهم كده على حمير، واضح؟ ويطافوا بهم فين؟ في القبائل والعشائر. قال الشافعي ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة وأعرض على عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، دي النظرة الإيه؟ ها؟ الكونية القدرية. يبقى الوجه الأول قال ابن تيمية من وجه مستحقون ما قال الشافعي وذكر، قال ومن وجه إذا نظرت إليهم بعين القدر، دي النظرة الإيه؟ الكونية القدرية، بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، حيارة، تجد يقول كلاما وينقضه في آخر السطر، يقول كلاما وينقضه في آخر الشهر، يقول كلاما، حيارة في الأرض، حيران، فماذا؟ والشيطان مستحوذ عليهم، رحمته وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم. يبقى كلا النظرتين ده مذهب إيه؟ هذا ما كان عليه السلف، فهم؟ وذكر أيضا كلاما رحمه الله تعالى، وهذا أيضا ما ذكره الشيخ صالح الفوزان في التعليق المختصر على القصيدة النونية، وهذا أيضا ما ذكره الشيخ عبيد الجبري في شرحه على عقيدة شرح السنة للمزني. يقول الشيخ وبهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. وقد عرفتم وأزيدكم شيئا، أهل السنة ينظرون إلى المخالف بنظرتين. هذا الشيخ عبيد الجبري، أهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين، إحداهما قدرية، وهي أنهم يشفقون على العاصي حتى على الكفار ويودون أنه لم يقع منهم ما وقع، يودون أنهم إيه؟ لم يقع منهم ما وقع. مذهب السلف إن لم يكن عندك تشويش على منهج السلف يجعل عندك ميزان في قلبك، تنظر إلى الكلام نظرة ناقد صحيح، يجعل عندك ميزان صحيح، لا هنا كفة راجحة ولا هنا كفة راجحة، إنما عندك ميزان صحيح. وذكرت لك أثر أبي أمامة، صحيح ولا لا؟ حينما نظر إلى فرقة من؟ فرقة الأزارقة، وهم فرقة من الخوارج. وجعل يبكي ويقول كلاب أهل النار، فبكاؤه هذا هي النظرة الكونية القدرية. حينما قيل لأبي أمامة تفعل ما تفعل وتقول ما تقول، واضح؟ برضو واحد جاهل مش فاهم سأل أبو أمامة قال تفعل ما تفعل وتقول ما تقول، ظن أن أبو أمامة إيه؟ متناقض. لكن أبو أمامة قال يقول كلاب أهل النار سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكاؤه عليهم كانت النظرة الإيه؟ الكونية القدرية، حينما قال كانوا من أهل الإسلام، وكلاب أهل النار حكمهم، هذا إيه؟ حكمهم هو النظر الشرعي. قال الشيخ هنا فأهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين، إحداهما قدرية، وهي أنهم يشفقون على العاصي حتى على الكفار، ويودون أنه لم يقع منهم ما وقع من معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، تود لو أنه ما وقع فيها، في هذه البدعة، في هذه المخالفة، تود لو أنه ما وقع، لأن وقوعه في هذه المعصية سينجر خلفه ناس، مفهوم؟ بخلاف بعض الناس يحب أنه وقع في هذا، مفهوم؟ ثم بعد ذلك يظهر أنه يرد برد أهل السنة، هذا خطأ، هذا غير صحيح، إنما تود أنه ما وقع فيها، ولكن مع ذلك بترد على المخالف على المخالفة. قال والنظرة الأخرى شرعية، وهي عقوبة، وهي عقوبة المخالف الذي يلجلج على المخالفة ويصر عليها ويركبها عنادا، فإنهم يعاقبون بما يقدرون عليه. فيتحصل من هذا أن المصنف ثم ذكر باقي ما ذكره الإمام المزني في عقيدته المباركة على هذا الشرح المختصر، مفهوم؟ فهذه الحمد لله إذا قلت كلاما أعرف ما الذي أنقله، وأعرف الكتاب الذي أقوله، وإذا قلت في كذا فهو في كذا، ولا أكذب على أهل العلم. لأن هذا من جرائه عدم الافتراء، هذا من جرائه عدم الافتراء، لأنك إذا نظرت بالنظرة الكونية القدرية وتود أن لم يقع لن تفتري عليه، لن تفتري عليه، إنما سترد عليه الرد الشرعي فقط. أما أن تزيد عليه كما ذكرنا كلام القرافي، أما أن تزيد عليه افتراء، فإذا زدت افتراء إذن أنت ما نظرت النظرة، ما نظرت النظرة الكونية القدرية. وذكرت لكم كلام ابن تيمية قبل ذلك حينما قال عن أتباع محمد بن الكرام أنهم الكرامية في محاضرة المرجئة في عقائد الفرق في كتاب شرح إجماع السلف في الاعتقاد، حينما قال ابن تيمية رحمه الله والإيمان عند الكرامية، الإيمان عند الكرامية ما هو؟ ها؟ من الذي قال القول؟ القول، حسنت، الإيمان عندهم القول. ينبغي أن تحفظ هذا، ينبغي أن تحفظ عقيدة الفرق، وأنا ذكرت هذا، مفهوم؟ أرجو الإخوة أن يرجعوا إليه. فعقيدة الكرامية أتباع محمد بن كرام أن الإيمان هو القول فقط، فإذا قلت صرت مؤمنا، مفهوم هذا؟ طيب، ابن تيمية رحمه الله قال ويلزم على هذا أن المنافقين مؤمنون، لأن الله عز وجل قال في سورة المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، قالوا نشهد، إذن قالوا، فيلزم من هذا أنهم إيه؟ مؤمنون، وهذا باطل. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وقد كذب عليهم بعضهم أن قال بأن الكرامية يقولون بأن المنافقين مخلدون في الجنة، كذب عليهم بعضهم بأن قال بأن الكرامية يقولون بأن المنافقين مخلدون فين؟ في الجنة. وهذا كذب على الكرامية، فهم لا يقولون ذلك. إذن ابن تيمية مع أن الكرامية فرق الضلال، لكن رد عليهم افتراء قاله عليهم بعض الناس، صحيح ولا لا؟ مع أنهم أهل بدع، لكن لا يحملهم ما لم يقولوه. لكن عندنا ردود أخرى، لأن الكرامية يقولون بأن المنافقين كامل الإيمان، ومع ذلك يقولون هم في النار. يرد عليهم من جهة أخرى، إذ أن هذا التناقض، إذ كيف يكون كامل الإيمان ويكونون في النار؟ إذن هذا رد، لكن رد عليهم الافتراء الذي هم لم يقولوه. الافتراء هذا ابن تيمية لم يصرح بقائله، ولكن الذي قاله هو ابن حزم، الذي قاله في الفصل. ابن حزم أخذهم بلازم قوله، بلازم الكلام، لأن الإيمان عندهم هو القول، فيلزم من قولهم أن الإيمان هو القول أن المنافقين فين؟ في الجنة. فأخذهم ابن حزم بلازم قولهم، وهذا غلط، إذ أن لازم القول ليس بلازم. مفهوم هذا الكلام؟ لازم القول ليس بلازم. ابن تيمية لم يصرح أنه ابن حزم، لكن هو ابن حزم كما في الفصل هو الذي قال هذا. مفهوم؟ إذن افتراء، هذا كلام قيل، لكن ابن تيمية رحمه الله مع ذلك قال إيه؟ هذا لم يقوله الكرامية، لأن فيه ردود أخرى عليه، لكن هذا لم يقولوه. لذلك المخالفون، يقول ابن تيمية، قال: والمخالفون يقولون أنتم تنصفوننا أكثر منا من أنفسنا. فهم؟ أكثر منا من أنفسنا. لذلك بعض الناس مثلا على جماعة الإخوان، جماعة الإخوان معروفة، جماعة المبتدعة، وكل فرقة ضالة خرجت من هذه البلاد إنما خرجت من تحت عباءتهم. مفهوم؟ معلوم حالهم. فبعض الناس أراد أن يزيد عليهم شيئا، قال هم يقول على المنبر يوم الجمعة، قال: وهم يريدون أي جهاد والسلام حتى وإن كان جهاد النكاح، أي جهاد والسلام. طب سؤال، من أين أتيت بكلمة جهاد النكاح؟ أهم كانوا يفعلونها؟ من أين أتيت بها؟ مفهوم هذا؟ من أين أتيت بها؟ من الإعلام، صحيح؟ لكن هذا لم يفعلوه، هذا قذف، لأنني سأسألك ما الدليل على هذا الكلام؟ وإذا لم تأتي بدليل أنت مصداقيتك سقطت عندي، وهذا أخطر شيء في الرد على الفرق، أخطر شيء. ما هو؟ إذا افتريت عليهم سيأتي إليك هذا المبتدع ويقول أين هذا الكلام؟ فإذا لم تأتي بإليه بهذا الكلام مصداقيتك أنت إيه؟ ستسقط. أي جهاد السلام وإن كان جهاد النكاح، فسؤال من أين أتيت بها؟ لأن هذا قذف. معنى كلمة جهاد النكاح يعني مثلا ممكن راجل معاه زوجته يوديها للشيوخ، مفهوم؟ يقول له روحي مثلا عند الشيوخ دول خدي أجر، مفهوم؟ ويزنو بها، أو يذهب بابنته ويزنو بها، وكل جهاد. طب هذا قذف، هذا قذف، من أين أتيت بهذا الكلام؟ لكن الذين يجلسون أمامهم ما يسألون، لأنه من لم يلتزم بكلامه فهو مبتدع ضال. فإذا سألنا مثلا الشيخ رسلان من أين الكلام، من أين هذا الكلام أتيت به، هذا افتراء. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فعند وقوع هذا الافتراء وهذه الافتراءات على الفرق، هذه تضعف الرد أهل السنة إيه؟ تضعف رد أهل السنة عليهم، لأنهم سيتركون كل الردود ويمسكون في إيه؟ في هذا الكذب فقط، وسيقولون اذهب أنت كذاب، كذبت علينا في كذا وكذا، وإلا فأتنا. وإن كان كلامك حقا 90 مرة أو 99 مرة وقولة باطلة فقط، سيتركون كل هذا ويمسكون في القول الإيه؟ ويمسكون في هذا القول الباطل. مفهوم هذا الكلام؟ فانتبه لهذا جيدا. قال ابن رجب: فصل في من يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى، وأن ذلك من صفات المنافقين. صفات المنافقين هو أنهم يظهرون بخلاف ما يبطنون، والنفاق عند علماء الاعتقاد قسمان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. نفاق أكبر ونفاق أصغر. وبعض أهل العلم يقولون نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الموافق للنفاق الأكبر، وهو نفاق الكفر عياذا بالله، الذي يظهر الكفر ويبطن، الذي يظهر الإسلام ويبطنه ويبطن الكفر. وابن تيمية رحمه الله يسميه بالزنديق، مفهوم؟ فالزنديق تعريفه أو هو الذي يظهر الإسلام، واضح، ويبغي ويبطن ماذا؟ ويبطن الكفر، مفهوم؟ وله تعريف آخر للزنديق أنه قد يظهر في بعض الأحيان هذا. النفاق العملي هو المساوي للنفاق الأصغر، الذي هو نفاق دون نفاق، يعني به خصال المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خصال المنافقين، مفهوم؟ فمن وجدت فيه خصلة من خصال المنافقين لا يستلزم منه بذلك أن يشترك مع المنافقين في النفاق الأكبر، مفهوم؟ إذن عندنا نفاق قسمان: اعتقادي وهو النفاق الأكبر، وعملي وهو النفاق الأصغر. وبعض أهل العلم تحفظ على كلمة نفاق اعتقادي ونفاق عملي، قال الأضبط أن يقال أكبر وأصغر. لماذا؟ قال لأن النفاق العملي لو قلنا بأنه أصغر، طيب هذا الذي يبطن الكفر أليس هذا عمل قلب؟ هذا عمل قلب، صحيح ولا لا؟ فلو قلنا بأنه نفاق عملي والنفاق العملي هو نفاق أصغر، هذا سيحدث إشكال، لأننا درسنا أن الإيمان ها قول وعمل، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح، مفهوم هذا؟ فبغضه للإسلام وأهل هذا عمل إيه؟ عمل قلبي، فأيضا نفاق عملي، صحيح ولا لا؟ هذا أيضا نفاق إيه؟ عملي. فالأضبط، والشيخ صالح آل الشيخ كلامه قريب لهذا، أي قريب لما أقوله لك، النفاق أكبر وأصغر، لأن النفاق اعتقادي ونفاق عملي هذا سيشكل علينا، لأن النفاق العملي هذا أيضا يدخل فيه عمل القلب، مفهوم هذا الكلام؟ فالأضبط والأصح في هذا أن يقال نفاق أكبر ونفاق إيه؟ أصغر. وإذا قالها أحد من أهل السنة نفاق اعتقادي وعملي، فعلى ما ذكرت لك يقصد بالاعتقاد هو النفاق الإيه؟ الكفر الأكبر، النفاق الأكبر عزم بالله المخرج من الملة، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول. والنفاق العملي هو من أن يعمل أعمالا وخصالا هي من خصال المنافقين: إذا حدث كذب، إلى آخره، مفهوم هذا؟ هذا الرجل الذي يذكره ابن رجب هذا يظهر النصيحة، مفهوم؟ هذا يظهر النصيحة ويبطن التعيير والأذى. إذن يخرج التعيير والأذى في قالب النصيحة، مفهوم؟ ولكن المطلوب منك هو أن النصيحة تخرج منك باطنا وظاهرا حتى تؤجر عليها. فإذا رددت على مخالف بمخالفته فهذه نصيحة للأمة، فلا تخرج النصيحة في سياق الإيه؟ وأنت تريد التعيير والمذمة، مفهوم؟ ولكن هذا لك يكون عليك به وزر، لا يكون عليك لك به أجر، لأنك ما تريد النصيحة، إنما تريد أن تشفي ما في نفسك، مفهوم هذا؟ قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب، إما عاما وإما خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، غرضه التعيير والأذى. إذن هذا حكم إلى الله، لأننا ليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر، مفهوم؟ كما قال عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: اعلموا أن الوحي قد انقطع، ولا نعاملكم إلا ولا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا السوء عملناه بالسوء، ومن أظهر لنا الخير عملناه بالخير، ووكلنا نيته إلى ربه. هذه قاعدة، مفهوم هذا؟ قال: فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. لذلك بعض الصحابة قال: ولا يزال القرآن ينزل فيهم، ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول، حتى كدنا أن ينزل فيهم بأسمائهم، ومنهم من يقول كذا. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ولا يحلفن إن أرادنا، انتبه لهذه الكلمة، طبعا هذه الآية لها وقفات لكن نريد منها فقط شيء. الله عز وجل يقول عنهم إيه؟ إن أرادنا إلا الحسنى. إذن قالوا ما أردنا إلا الإيه؟ ما أردنا إلا الحسنى. فقال الله عز وجل قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. هم ما يريدون الحسنى، ما يريدون الإيه؟ الحسنى. قال: لا تقم فيه أبدا. هذا هو الحكم. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرحوا بالقعود ولم يخرجوا مع النبي عليه السلام وتخلفوا عن الغزوة. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال، يقول ابن رجب، فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد. ما هو مقصوده؟ قال: فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء. يفرح بأن الناس يثنوا عليه بأنك رددت على فلان وأنك رددت على فلان، هو يحمد ويفرح بهذا، وهو أصلا في الباطن إنما يريد تعيير ومذمة فلان بأي وجه، إنما هو يريد المذمة فقط، لكن ما يريد نصيحة للأمة، لا يريد النصيحة للأمة، مفهوم هذا؟ لذلك الله عز وجل يعامل هؤلاء بنقيض القصد. لذلك أذكر أثرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في مجموع الفتاوى عن أبي بكر بن عياش، وكان ابن تيمية يشرح إن شانئك هو الأبتر، فقال إن شانئ، وهذا من دقيق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك ابن تيمية ندم أنه ما تكلم في التفسير كثيرا. إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع. فقال ابن تيمية رحمه الله: فكل من أراد أن يخاصم سنته عليه الصلاة والسلام فلا بد وأن يبتره الله، أي يقطع ذكره، وإن ذكر فباللعائن. لابد وأن يقطع ذكره، لابد. فذكر ابن تيمية قال: وهذا حال أهل البدع، وهذا حال أهل البدع. ثم ذكر الجهمية والمعتزلة، ثم ذكر أثر أبو بكر بن عياش. فقال: سئل أبو بكر بن عياش، قيل له أبو بكر بن عياش رجل من السلف، وهو الذي قال قيل له من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فقيل يا بكر بن عياش إن فلانا يتكلم ويسمعه الناس وهو من أهل البدع، فلان من أهل البدع ويجلس والناس يجلسون ويسمعون، فالرجل وكأنه توجع كيف يجلس الناس له. فقال له أبو بكر بن عياش، قال له انتبه، قال له إن أهل البدع، قال يا بني، نعم هكذا النص، قال يا بني إن الرجل إذا جلس يتكلم جلس الناس إليه. أي واحد هيجلس يتكلم الناس بتعمل إيه؟ بيعدول، يعني مثلا كده يخلي بعض الإخوة يصلي المغرب وروح قاعد هيقول كلمتين، مفهوم؟ يقول حديث، ولا تجد الناس إيه؟ بعض الناس ممكن يخرج وبعض الناس، مهم إن في بعض الناس سيجلسون له. قال يا بني إن الرجل إذا تكلم وجلس جلس الناس إليه، ولكن أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، وأهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم. شوف الكلام، بيقول له أي واحد يجلس هيجلس الناس إليه، ولكن أهل البدع سيموتون ويموتوا، هذا هو إن شانئك هو الأبتر، لابد وأن يقطع، مفهوم؟ لابد وأن يقطع، لا يغتر بكثرة كذا ولا بكثرة السامعين ولا بكثرة الجالسين، ولا لا يغتر بهذا. يؤتى النبي وليس معه أحد، أنت استلقى ربك تبارك وتعالى. لذلك قال وإن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، مفهوم هذا؟ لذلك الغرض من هذه الجزئية هو إصلاح السريرة، إصلاح السريرة. فإذا هجرت مبتدع فإنما يكون الهجر لله، لا يكون لأنك تريد أن تهجره، لأن نفسك تريد هذا. لذلك ابن القيم في النونية قال واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. واهجر ولو كل الورى في إيه؟ في ذاته لا في هواك، لا لأنك تريد هذا ولا لأن شيخك قال هذا، لا في هواك ونخوة الشيطان، إنما تفعل الأمر لله. فإذا تكلمت إنما يكون لله، فإذا رددت على مخالف إنما يكون لله، نصيحة للأمة تؤجر عليها، لا تجعل في صحيفة سيئاتك تتعب وترد على المخالفين وتحضر وتقرأ وفي آخر الأمر تكتب في صحيفة السيئات، مفهوم هذا؟ لذلك لابد أن تصلح الإيه؟ تصلح السريرة. قال هنا فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية يحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا، ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك، مثال ذلك سيضرب ابن رجب مثال، أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته، أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. يريد مثلا أن هذا فلان هذا لا يشاركه في الرياسة، مفهوم؟ وهذه تشمل أمور الدنيا وأمور الدين، تجد أهل الدنيا لا يريد أن التاجر الفلاني يشاركه في السوق مثلا فيفتضحه بأمر ما، واضح؟ تجد أيضا هذا الحسد موجود في العلم كما ذكرنا في محنة الإمام البخاري، تجد هذا الحسد أيضا موجود في العلم. لذلك العلم شرطه الإخلاص والاتباع، فالحسد هذا موجود، فحتى لا يريد أن فلانا يزاحمه فحتى هو الذي يسمع فقط، مفهوم؟ وإذا ذكر إنما يذكر اسمه فقط، هو يريد ذلك، فإنما يريد الرياسة فيفعل شيئا يطعن به على المخالف وإن لم يكن فيه ما يقول. قال ابن رجب: لينفر الناس عنه إما لمحبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم. يعني مثلا هو يريد هذا الرجل مثلا بنيته السيئة لا يريد إلا أن يكون يسمع هو أو إذا سئل يسأل هو، إذا ذكر اسما يذكر هو، مفهوم؟ فيذهب إلى الشخص الفلاني هذا الذي معه، فالشخص الثاني هذا سمع قولا من أقوال أهل العلم، ولكن هذا القول ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، قول مخالف. فهذا الشخص هذا الآخر يرد هذه المقالة عن هذا العالم، يقول هذا العالم قال كذا ولكن هذه المقولة خطأ، هذا غير صحيح، هذه مخالفة للكتاب والسنة، مفهوم؟ وهذا كلام صحيح مخالف الكتاب والسنة، لأن مصادر التلقي عندنا معلومة، الكتاب والسنة، إجماع الصحابة، وهذا كله يكون على فهم السلف الصالح، مفهوم؟ فيقول قولا هذا العالم أخطأ في كذا، فهذا الرجل الثاني وجدها فرصة، مفهوم؟ فيشيع بين من يعظمون ذلك العالم أن فلانا قد رد على فلان، فيشيع أنه يسبه ويطعن فيه و و و و و إلى آخر هذه الأمور، حتى يظهر أنه محب لعلماء السلف وأن فلان هذا مبغض لعلماء السلف. بهذه الطريق يوصل إلى أنه يبعده عن هذا الطريق الذي هو يريد انفراده بالرياسة وحده، مفهوم هذا؟ لذلك يقول ابن رجب رحمه الله: فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم. يشيع بين إيه؟ من يعظم هذا الإيه؟ هذا العالم، انظروا إلى فلان هذا يطعن في العالم الفلاني، فلان هذا يطعن في الشيخ الفلاني، فلان هذا يبغض العالم الفلاني، وهذا يستلزم منه ويسحب بقى السيل ويسحب الحبل البغض إلى علماء السلف جميعا، مفهوم؟ قال: فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه، يعني كل من يعظم هذا العالم الذي رد هذا الشخص قوله، مفهوم هذا؟ ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، يعني تحذيركم من فلان هذا قربة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن فلان هذا يرد على السلف ويسفه السلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قالها حينما قيل له: يا رسول الله، ألا نقتل عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه أصحابه، مع أنه واحد وليس من أصحابه، عبد الله بن أبي بن سلول ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قطع أهل العلم على أنه ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن نفاقه كان نفاق الكفر، وهو الذي نزلت فيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. ومع ذلك الناس إذا قتل هذا سيقولون: من قتل صاحبه؟ بل قتل أصحابه، لأن كلام الناس يكثر، لأن الأصل في الناس الجهل والظلم، وكان الإنسان ظلوما جهولا، ونص على هذا الكلام ابن القيم في بدائع الفوائد أن الأصل في الإنسان الجهل والظلم. قال: يوهمهم أن بغض هذا الرد وأذاه من أعمال القرب، لأنه زب عن ذلك العالم، وتلاقي بقى يطلع الكتب ويطلع والشرايط: الزب عن العالم الفلاني، والزب عن عرض العالم الفلاني، والزب عن عرض العالم الفلاني. طيب ما هو الأصل؟ يعني من أين أتيت بهذا الكلام؟ ما هو السبب الذي دعاك إلى هذا أصلا؟ هل هذه كانت مخالفة أم غير مخالفة؟ فإذا كان هذا العالم الفلاني قد خالف فهو يخالف، لأنه خالف الكتاب والسنة، ولا يعلو أحد على الكتاب والسنة، وإن لم يكن خالف الكتاب والسنة مفهوم، إذن هذا الذي رد بخطأ ويلام على ذلك، مفهوم، لأنه زب عن ذلك العالم ودفع العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، حمل رده على أنه يبغض ويطعن وأن في قلبه إيه؟ هوى. وقد يكون إنما أراده به النصح للمؤمنين، يعني هذا الذي رد قد يكون أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه، لأن عنده آية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. فهو خاف ونزل على قلبه السياط هذه الآية وخاف أن يكتم هذا العلم، فبين أن هذه مخالفة من هذا العالم، مفهوم. والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع، مفهوم. يظهر هذا أنه يذب عن علماء الإيه؟ عن علماء الشرع، وهو أصلا يريد أن يتوصل بهذا إلى إيه؟ إلى ما يريد من سريرته السيئة. بمثل هذه المكيدة، يقول ابن رجب: بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه. علي كان أفضل رجل على وجه الأرض في هذا الوقت بعد مقتل عثمان، لأن عقيدة أهل السنة أن الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كترتيبهم في الخلافة. قال: فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم، انتبه، قتلت عثمان وقبحه، أي قبح هذا القتل، وهو في نفس الأمر كذلك، يعني في نفس، ابن رجب يقول في نفس الأمر هو كذلك، هذا أمر قبيح، كيف يقتل المبشر بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل رجل على وجه الأرض في زمانه، هذا أمر قبيح. لذلك ابن رجب يقول هو في نفس الأمر إيه؟ كذلك، لكن الذين أظهروا قتل عثمان وأن هذا أمر قبيح وكيف يفعلون وكيف يفعلون، هم يريدون أصلا أن يطعنوا في علي رضي الله عنه، أن يطعنوا في إيه؟ أن يطعنوا في علي حتى لا يولى، مفهوم هذا الكلام. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما أراد التمكين أولا ثم بعد ذلك لا يتفرغ إلى قتلة عثمان، إذ لو أنهم تفرغوا إلى قتلة عثمان أولا بغير خليفة للبلاد لحدثت الإيه؟ لحدثت الفوضى. لذلك اعتقد أهل السنة أن الحق مع علي ومن معه، وأن غيره اجتهدوا فكان لهم أجرا واحدا، مفهوم هذا الكلام. لذلك أرادوا بهذا الطعن في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في قالب النصح وقتل، ونريد قتلة عثمان ونريد كذا ونريد كذا، مفهوم هذا. لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت. لذلك قالوا إيه؟ لازم، انظر إلى الخوارج، هم الذين شاعوا هذا وهم الذين سعوا في هذا، كانوا يذهبوا إلى علي بكلام وإلى أتباعه بكلام ويذهبون إلى الطائفة الأخرى بكلام حتى أوقعوا الفتنة. فقالوا يلزم من أن علي رضي الله عنه لا يريد قتلة عثمان الآن، إذن هو محبز لذلك، يلزم منه هذا أنه يحبز إيه؟ أنه يحبز قتلة عثمان، مفهوم هذا. وهذا كذب وبهتان على علي رضي الله عنه، إنما علي أراد الاجتماع أولا ثم بعد ذلك يتفرغ لقتلة عثمان، مفهوم هذا؟ وأما معاوية رضي الله عنه فإنما أراد ماذا؟ تأول قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وهو كان من أوليائه، فتأول هذه الآية، مفهوم؟ فكان له أجر رضي الله عنهم جميعا. قال ابن رجب رحمه الله: وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، يعني أنا ما أريد هذا، هذا كذب علي، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة. طب هم يريدون أصلا قتل علي بن أبي طالب وقتل أهله وذريته، لكن لو أظهروا هذا، هذا أمر قبيح صحيح ولا لا، لكن يظهروه في قالب ماذا؟ في قالب النصح، أننا نريد قتلة عثمان، مفهوم هذا؟ والمجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأرهم، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه، كانوا يقول بعضهم لبعض ماذا؟ انظر: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي. يقول بعضهم لبعض هذا: لم يكن أحد أكفأ عن عثمان بعد عثمان إلا علي. فيقال له: لما يسبونه إذن؟ يعني لما يسبونه إذن؟ انتبه. فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك، الملك والرياسة لا تأتي إلينا إلا بهذا. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم، لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. إذن هذا ضربه ابن رجب مثالا إلى من يريد الرياسة، واضح، ولكن يظهر هذه المذمة في قالب ماذا؟ في قالب النصيحة. الأذان، ها؟ قال: فصل في من أصابه أذى ومكر أن عليه أن يصبر، وأن التمكين سيكون له بعد صبره. لذلك الله عز وجل قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال ابن القيم رحمه الله: قال: بالصبر واليقين إنما تنال الإمامة في الدين. قال: ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر، يعني الذي مضى هذا، من ابتلي بهذا الأذى والمكر. المكر ما هو المكر؟ المكر إيقاع الخصم من حيث لا يدري. هذا هو المكر، إيقاع الخصم من حيث لا يدري. فليتق الله ويستعين به. انتبه، هذه هي الوسائل التي تستعين بها على خصومك. فأول شيء تستعين به على خصومك هي التقوى. قال: فليتق الله. والتقوى هي فعل المأمور ترك المحظور، تفعل ما أمرت به من كتاب وسنة، وتبتعد عما نهيت عنه من كتاب وسنة، والله كفيلك، والله هو الذي يرد عنك، واضح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي الذي تحقق فيهم شرط ماذا؟ شرط الإيمان. فذكر أولا، قال: فليتق الله. فقال هنا ابن رجب رحمه الله قال: ومن بلي بشيء من هذا، أي الذي مضى من هذا الأذى والمكر، فليتق الله. إذن أولا، إذا أردت أن يبتعد عنك خصومك وأن ينصرك الله عز وجل ويدافع عنك، فعليك بالتقوى أولا. والتقوى هي فعل المأمور مع ترك المحظور. ثانيا قال: ويستعين به، أي يستعين بالله عز وجل. قال: ويصبر، فإن العاقبة للتقوى. فإن العاقبة للتقوى، هذا أيضا فيه معنى الذي ذكر الأثر أبو بكر بن عياش: فإن أهل السنة يموتون ويحيى ويحيى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، كما قال تعالى. لذلك هذا شأن أي بدعة، هذا أمر كوني، هذا أمر قضاه الله عز وجل، أن كل من خاصم سنته عليه السلام لابد وأن يقطع، لازم، لابد. لذلك انظر مثلا إلى الجماعات الموجودة الآن على ما يقع فيها وما يقع بها. يظن بعض الناس أن هذا ابتلاء، ولكن هذه عقوبة. فما يحدث الآن لهذه الجماعات واضح إنما هي عقوبة، وما يحدث لأئمة أهل البدع الآن ممن كانوا أصحاب قنوات وغيرهم وأصحاب مستمعين بالملايين، ما يحدث لهم الآن هي عقوبة ليست بلاء. والفرق بين الابتلاء والعقوبة أن الابتلاء لأهل الحق ويختم بالنصر، والعقوبة لأهل الباطل وتختم بالبتر، وإذا أردت أن تعرف هذا معاقب أم مبتلى فانظر إلى بداياته، وعلى أي شيء يسير. أيسير على منهج الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح؟ واضح. فإذا كان يمضي على هذا قولا وفعلا واعتقادا، فما وقع له فكان بلاء. لذلك ابن تيمية رحمه الله كان مما وقع له مما وقع من خصومه وسجنه كان هذا إيه؟ ابتلاء. لماذا؟ لأنه كان يسير على المنهج. وانظر إلى النهايات، يذكر إذا ذكر ابن تيمية فيذكر بشيخ الإسلام، إذا ذكر أحمد يذكر بإمام أهل السنة، سجن سنتين وعذب، مفهوم؟ لكن الذي كان فيه كان ابتلاء ليست عقوبة، لأن بعض أهل الباطل إذا احتجوا على ما هم عليه يقولون انظر إلى ابن تيمية وانظر إلى الإمام أحمد وانظر إلى، ويعددوا أهل السنة الذين ابتلوا فيستدلوا ببلائهم على عقوبتهم، وهذا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهم إنما ابتلوا. لماذا؟ لأنهم كانوا على بدايات صحيحة. لذلك الله عز وجل قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك ابن تيمية ابن القيم قال: فبالصبر واليقين إنما تنال الإمامة في الدين. أما كل من خاصم سنته عليه الصلاة والسلام فإذا وقع عليه شيء إنما يقع عقوبة، وبعد العقوبة بتر، لابد وأن يبتر. هذا هو الفرق بين البلاء والعقوبة، هذا تفريق نفيس جدا حتى لا يشكل عليك ماذا الفرق بين البلاء والفرق بين العقوبة. كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى والمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي، هذه واحدة، ويصبر، هذه الثانية، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن بختام الآية علم أن من اتقى وصبر كان من المحسنين، والله عز وجل قال إن الله مع المحسنين، فمعه المعية الخاصة بأن الله يدفع عنه. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن المكر السيء بالإرادة السيئة التي ذكرها ابن رجب في الفصل الماضي، هذا لا يحيق إلا بأهله، لا بد وأن يقع هو فيه وأن يعامله الله به. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا، هذا الجعل كوني أم شرعي؟ من قال كوني لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحب الإجرام هذا ولا يرضاه، لكن وقع إيه؟ كونا. طيب لما وقع كونا هل مراد لذاته؟ مراد لغيره، لأنه يوصل إلى ما يحبه الله ويرضاه. تذكرون هذا كلام ابن تيمية الذي ذكرناه من أجل السنة النبوية، صحيح ولا لا؟ كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، إذن جعلنا، إذن الجعل هنا إيه؟ كوني، مفهوم؟ والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أي تتبع أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. يعني هذا الذي أراد أن يمكر بهذا الرجل، واضح، الله عز وجل يجعل هذا المكر السيء يعود عليه، إنما ما عليك فقط إلا أن تتقي الله وتصبر وتستعين بالله عز وجل، وهو يدافع عن الذين آمنوا. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه نهاية رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب السلفي الحنبلي رحمه الله تعالى.